عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ على النساء ألا ينحنا فما وفى منهن غير خمس. وعنها رضي الله عنها قالت لما نزلت إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا قالت فقلت يا رسول الله إلا بني فلان فإنهم كانوا يسعدوني في الجاهلية فلا بد من إسعادهن. قال إلا بني فلان. هذا الحديث فيه خصلة من خصال الجاهلية وهو أن النساء كن ينحن على الموتى إذا مات الميت فالمرأة تلوح عليه وتذكر محاسنه وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأن هذا من أعمال الجاهلية. وذكر عليه الصلاة والسلام أن بعض الخصال من أعمال الجاهلية ستبقى في هذه الأمة، فذكر على أن من الخصال التي ستبقى في هذه الأمة وهم بهما كفر النياحة والفخر بالأنساب، الفخر بالأنساب والنياحة. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى وسماها كفرا، ولكن ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن كنا تكفرن العشير، أي قال للنساء حينما أخبرهن أنهن أكثر الناس من أهل النار، فقالت إحداهن وما لك يا رسول الله، فقال إن كنا تكفرن العشير، ثم بيّن معنى كفر العشير، قال إن الرجل يحسن إلى زوجته عمره فيأتي في وقت من الأوقات لا يجد شيئا تطلب منه ولكن ليس بيده شيء فتقول له ما عرفت منك خيرا قط. يمكن المتزوجون الآن يفهمون هذا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن النساء أنهن يكفرن العشير، يكفرن بمعنى ينكرن المعروف لا بمعنى أنه يكفرن يخرجن من الملة. ووضح هذا بقوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يحسن إلى زوجته عمره كل ما عنده تأخذه، يأتي في وقت من الأوقات تطلب منه شيئا ولا يجد فتقول له هذه الكلمة ما عرفت منك خيرا قط. والكفر هنا معناه إنكار المعروف، إنكار الجميل. كذلك في النياحة الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الخصلة ستبقى في هذه الأمة، ومنها النياحة ومنها الفخر بالأنساب. وهذا موجود بين الناس، بعضهم يطعن في نسب بعض، وكذلك يحدث النياحة، تحدث النياحة من النساء. فهذه من الأمور التي نهى الإسلام عنها وأنها لا تجوز، فمن ارتكبت ذلك العمل من النساء فارتكبت تلك الكبيرة، وكذلك من طعن في أنساب الناس ارتكب ذلك الشيء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قالت حينما بايعها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بايعنا على هذه الخصال التي ورد ذكرها في الآية، ثم على هذه الخصلة الأخرى أن لا ينحن. فقالت أم عطية، وفي رواية امرأة أخرى اشتبك في الحديث ما وفى منهن إلا خمس، قالت إن بني فلان أسعدنني في الجاهلية، يعني النساء بعضهن يساعد بعض، بمعنى أنها لما نزلت بها المصيبة وكانت تنوح على مصيبتها جاءتها جارتها أو فلانة أو فلانة فساعدتها في نفس العملية، فتريد أن تعيد لها ذلك المعروف الذي قدمته. العلماء جمعوا بين هذا، لأن في حديث في النسائي لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، فقالوا أما هذا إما أن تكون تلك المرأة يعني ذهبت في نفس الوقت قبل البيعة ثم أدت ذلك الحق الذي تعتقد أنه حق عليها ثم عادت ورجعت وبايعت، أو يكون خاص بهذه المرأة فقط ويبقى الأمر على ما هو عليه أن ذلك حرام وأنه من أعمال الجاهلية ولا يجوز للمرأة أن تنوح. في فرق بين النياحة والبكاء، في فرق بين النياحة والبكاء، لأن المسلم إذا أصيب بمصيبة مات ولده أو والده أو قريبه يحدث منه الحزن على ذلك الميت. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم فصارت عينه تدمع، فقيل له: وأنت يا رسول الله يعني كيف؟ فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن البكاء غير النياحة. النياحة رفع الصوت وذكر محاسن الرجل وأنه كان يفعل ويفعل، فهذا هو الممنوع. أما كون الإنسان يبكي على قريبه تسيل الدموع ويحزن القلب فهذا لا شيء فيه، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم، قال هذا القول: العين تدمع والقلب يحزن وإنا لفراقك إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالذي يتسخط ويقول بالكلام السيء: ولماذا قدر الله علي، ولماذا مات ولدي، أو لماذا صمت لهذه المصيبة، هذا هو الممنوع، وهذا الذي لا يستفيد من مصيبته شيئا بل يزيد نفسه مصيبة على مصيبة، لأن المصيبة واقعة ولا يمكن أن ترفع، ولكن أحرم نفسه من الأجر. لو صبر على تلك المصيبة واحتسب لكان له أجر عند الله عز وجل، لكن حينما عمل ذلك العمل وتسقط على قضاء الله وقدره حرم من الأجر، والمصيبة لن ترفع عنه.